إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، خطاب الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى عباده المؤمنين في وقت المحن والأزمات خطاب عظيم، فيه توجيه إلى ما ينبغي على المسلمين أن يقوموا به، من هذا أن يعلموا أن سنة الله تبارك وتعالى في عباده أن يبتليهم ويختبرهم سبحانه وتعالى. هذه سنة الله تبارك وتعالى الثابتة، فما من نبي ولا رسول ولا مؤمن إلا ولا بد أن يتعرض للابتلاء والاختبار، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد شاءت حكمته أن يقسم عباده بين مؤمن وكافر. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم ابتلى الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه والمؤمنين بأن يبتليهم بالكفار وأن يبتلي الكفار بهم، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذه الابتلاءات والمحن أول ما يجب على المؤمن أن يعلمها، أن يعلم أنها بقضاء الله تبارك وتعالى وأمره وتدبيره، فهو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي ملك كل شيء وخضع له كل شيء، والذي له الأمر كله سبحانه وتعالى، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله بما تعملون خبير. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الليل والنهار، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا أولا. وأما ثانيا، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين رسلا وأنبياء ومؤمنين حتى يصبح القضاء عليهم قاب قوسين أو أدنى، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بنصره وتمكينه جل وعلا. وهذا في كل الرسالات السابقة، في كل الرسالات السابقة كان أهل الكفر يشرفوا على أهل الإيمان ويحصروهم إلى أن تبقى الحشاشة الأخيرة، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بفرجه ونصره وتمكينه، كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فقول الله تبارك هذه سنة الله الجارية في رسله أنه يبتلي الرسل إلى أن يصل الأمر إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقولون هذا استبقاء، ألا إن نصر الله قريب. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام دعا إلى الله تبارك وتعالى ما دعا، ثم تآلب عليه الجميع، اليهود الذين أرسل إليهم ومن حولهم الرومان الكفرة، ثم بعد ذلك أرادوا أن يسوقوه إلى القتل والنهاية، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل نصره عليه. قال جل وعلا في شأن عيسى بن مريم عليه السلام ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما وصل الأمر وشارف الأمر على النهاية جاء نصر الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى رسوله وجعل الذين اتبعوه بعد ذلك فوق الذين كفروا، علما أن الذين عادوا عيسى عليه السلام كانوا يظنون أن أمره قد انتهى وأنه خطوة واحدة ويقاد إلى المشنقة إلى الصليب ليصلب عليه وتنتهي أمره وينتهي دعوته، لكن دعوته لم تمت لأن الله تبارك وتعالى أراد بقاءه. وأعطى الله تبارك وتعالى مثلا لأهل الإسلام فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالناظر إلى اللحظة الأخيرة، الليلة الأخيرة، ليلة رفع عيسى بن مريم عليه السلام، يعتقد أنه ما كان بينه وبين أعدائه إلا خطوة واحدة لو خطوها لانتهى الأمر، وماتت رسالة من رسالات الله تبارك وتعالى للأرض، لكن الله تبارك وتعالى أنقذه في هذه الخطوة في هذه اللحظة الأخيرة التي ظن أعداؤه أنهم بها سينهون دعوته. هذا الأمر نفسه وقع لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد حانت عند الكفار الخطوة الأخيرة لإنهاء دعوته، وهي أن دبروا أمرهم بليل ليقتله العرب عن سيف واحد وعن ضربة واحدة. جمعوا له من قبائل العرب من يجتمعون عند بابه فيضربوه ضربة واحدة، وبذلك يتفرق دمه في القبائل ولا وينتهي أمره ويختفي أثره، يمحى أثره، ولا يكون بعد ذلك لدينه بقاء ولا خلود. وفي هذه اللحظة الأخيرة أنجاه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكروا، ولكن الله تبارك وتعالى كان تدبيره فوق تدبيرهم، ويده سبحانه وتعالى فوق يدهم، وفعله فوق فعلهم. أنشأ الله تبارك وتعالى رسوله، أوصله إلى المدينة، وكانت هذه بداية جديدة لانطلاق دعوة الإسلام، ليكون كما شاء الله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو هذا الدين ما هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد ظن الكفار أنه ذكر فيمحى. مجرد كتاب ورسالة أنزلت إلى نبي ضعيف في فئة ضعيفة، إذا قتلوه انتهى أمره وصفيت دعوته ولم يبق شيء بعد ذلك. لكن كان لله تبارك وتعالى تدبير آخر لا يعرفه البشر. دبر الله تبارك وتعالى تدبيره العظيم لينجي رسوله ولتنتشر دعوته بعد ذلك على مدى السنين. نحن من آثار دعوته صلى الله عليه وسلم. ولو تحقق للمشركين ما دبروه في ذلك الوقت لما كنا اليوم مسلمين. لحظة أخرى وساعة أخرى من ساعة القضاء على الأمة جاءت لهذه الأمة في بدر وفي الخندق. في بدر كانت خطوة واحدة يخطوها المشركون ينهى بها الإسلام من على الوجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا وعالما بأن هذه الخطوة لو تحققت لانتهى الإسلام. ولذلك رفع كفيه إلى السماء صلى الله عليه وسلم بعد أن سوى صفوف المسلمين وأوقفهم مواقفهم، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه العصابة موجودة، هؤلاء هم أهل الإيمان، إن هلكوا هذا اليوم فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني إذا هلكت هذه العصابة، والعصابة جماعة لأنهم كانوا 310، لو هلكوا لما يعني قام بعد ذلك للإسلام قائما، لما ذكر الله تبارك وتعالى ذاكر بعد ذلك. وقد كان كفار قريش الذين جاءوا بحدهم وحديدهم ينظرون أن هذه الحرب كما يقال ما هي إلا نزهة. يقول قبلها أبو جهل لما قيل له: ارجع، قد حزتم عيركم وارجعوا. فقال: والله لا نرجع حتى نأتي بدر فننحر الجزر وتعزفنا القيان ونمكث 3 أيام ولا نرجع بعد ذلك. قد كانوا واثقين من أنهم سينتصروا، ولكن كان تدبير الله تبارك وتعالى فوق ذلك. الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة. في الخندق جاءت اللحظة التي ظن الكفار واعتقدوا أن الرسول انتهى، هو وأمة الإسلام، وذلك أنهم حصروهم جميعا في مكان واحد، أصبحوا محصورين في مكان واحد، والمدينة كلها محاطة بأعداء الله تبارك وتعالى. غطفان وهم قوم أشداء، عبس وذبيان، قريش بحدها وحديدها، اليهود المؤلبون الذين هم وراء كل مشاكل الأرض منذ وجدوا، بنو قريظة، وأحاطوا هؤلاء بالمسلمين كما يحاط كما يقال الخاتم بالإصبع. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك في هذا الوقت ابتلي المؤمنون، ابتلي بالبناء للمجهول، ابتلي بالبناء بما لم يسمى فاعله، الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى لأن الابتلاء من الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. مقالة تقال في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدنا الله وقدموا الله سبحانه وتعالى لاستهزائهم بالوعد. فرسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعدونا بالنصر والتمكين وأن هذا الدين سينتشر وأنه وأنه، وما كان ذلك إلا تغريرا بنا. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى، لما لم يكن للمؤمن حيلة في هذا الوقت، لم يكن للمؤمنين حيلة في دفع هذا الخصام، حتى إن النبي أرسل إلى رؤساء غطفان وصار يفاوضهم على نصف ثمار المدينة، يقول لهم نعطيكم نصف ثمار المدينة وترجعوا، ووافقوا على هذا ولم يبق إلا التوقيع. وهذا النبي أن يستشير أهل المدينة فهم أصحاب الأرض، فأتى بسهل بن معاذ وسهل بن عباد وعرض عليهم الاتفاق، قال لهم اتفقت مع غطفان أن يرجعوا ويكون لهم نصف ثمار المدينة، يعني جزية ضريبة يعطوها لهم كل سنة. فقالوا يا رسول الله أهذا أمر من الله؟ يعني هذا الأمر الذي فعلته من الله؟ قال لا. قال هل منك تحبه يعني؟ قال لا، وإنما يعني أصنعه لكم، فإني أرى أن العرب قد رمتكم عن صوت واحد. قال شايف العرب كلها اجتمعت لحربكم، فأردت أن أنفس عنكم، فأردت أن أنفس عنكم إلى حين، إن هذه هدنة وتنفيذ إلى حين، إلى أن يخرج هذه الجيوش ثم بعد ذلك يقضي الله أمره. فقالوا لا حاجة لنا به. قالوا لا حاجة لنا به. قالوا يا رسول الله لقد كنا وهؤلاء القوم كنا معهم ونحن على الكفر والشرك بالله، والله ما كانوا يطمعون في تمرة من ثمار المدينة إلا قرا أو بيع، يعني أما نقضيهم إياها ضيافة وإلا بيع نبيعهم. أفبعد أن هدانا الله للإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال النبي أنتم وذاك، ومزق الكتاب قال لهم أنتم وذاك. لما رأى الله تبارك وتعالى صبرهم وإيمانهم على هذا النحو، الله الرب الإله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته هو الذي تولى الحرب بنفسه دون معاونة من أن يعاونه المؤمنون، ابتلاهم فقط هنا فقط بالصبر والثبات، ثم هو الذي تولى الحرب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، الله هو الذي أرسلنا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. ثم في النهاية قال الله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم الله القتال، يعني لم يعني يحملهم مشقة القتال وإنما تحمله الله تبارك وتعالى عنهم سبحانه وتعالى. هذه صور ونماذج من هذه الحافة، حافة الموت، هذه حافة الموت نسميها حافة الموت الذي لا بد أن يصل إليها كل رسول وكل نبي يصل، ولا يأتي النصر إلا إذا جاء عند هذه الحافة، لم يجي هذه الحافة وخلاص يبدأ خلاص مرحلة الهلاك والنهاية، عند ذلك يأتي نصر الله تبارك. لا بد أن يكون هذا، يأتي نصر الله تبارك وتعالى. أكثر أمة تعرضت لهذه المحن هي أمة الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حياة النبي هذا الذي سمعته في بدر، ففي النهاية، النهاية أصبحت ساعة وينتهي الإسلام، إما أن ينتهي الإسلام وإما أن يبقى. ثم أنجى الله تبارك وتعالى المؤمنين الخندق، كانت هذه من حواف الموت، حافة التي بعدها ليس بعدها إلى الموت أو إنقاذ من الله تبارك وتعالى، وقد كان قبلها أحد نفس الأمر، أحد كثر المسلمون كثرة عظيمة جدا وهزموا جراحة هائلة جدا، قتل منهم 70 وتفرقوا وتشتتوا وظهر النفاق على أشده. ثم بعد ذلك لما رجع يعني الكفار أنفسهم بعد أن خرجوا مرحلة ورأوا أنهم لم يتحققوا يقينا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل أبي بكر ومن قتل عمر، هؤلاء الرؤساء رؤوس المسلمين كبارهم الثلاثة الذين ممكن أن فقالوا ما تحقق هل يعني تحققنا من ذلك؟ فلما رأوا أنهم لم يتحققوا فلن نرجع، نرجع لنستأصله. وأرسلوا من يخيف النبي صلى الله عليه وسلم ويهدده بذلك، وذلك أنهم لما رأى أبو سفيان أن الرجوع ممكن أن يجمع المسلمون صفوفهم مرة ثانية ويدخل الحرب ضدهم مرة ثانية، فرجع عن عزمه هذا، ثم أرسل من يخوف النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول له إن قريش قد جمعت لكم جمعا جديدا وستأتي لاستئصالكم. فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد النبي حصل للأمة مثل هذا، اجتماع أمم كثيرة على استئصال الإسلام، ولما يصل المسلمون إلى حافة النهاية ينجيهم الله تبارك وتعالى. الغزو التتري كم كان هذا مؤذن بإنهاء الأمة الإسلامية. الحروب الصليبية المتطاولة التي أراد أصحابها أن يستأصلوا الإسلام ولما يتمكنوا. الأمة معرضة إلى غزوة جديدة وحرب جديدة تريد استئصال الإسلام وإنهاءه من جذوره، ولكن الله تبارك وتعالى أكبر وأقوى وفوق ذلك كله. في مثل هذه المحن العظيمة ليس لنا ملجأ ولا ملاذ إلا اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، الاستعانة بالله الرب الإله الذي بيده مقادير كل شيء وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لو كان الأمر بالنظر المادي لقلنا انتهى الإسلام، فإن هذه المحنة أكبر وأعظم محنة يتعرض لها المسلمون في كل تاريخهم، ولكن الأمر إنما هو بموعود الله تبارك وتعالى، وموعود الله أن هذه الأمة لا تموت حتى يقاتل آخرها الدجال. هذه أمة لا تموت، ولا يمكن لو اجتمع على المسلمين من بأقطارها فإنهم لا يستبيحون بيضتهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، فأجابه الله عز وجل استجاب له، قال اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، سنة عامة يعني صح عام يهلكه. ثم قال اللهم لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا، ومعنى دعاء النبي ألا يسلط على الأمة عدو من سوى أنفسهم يعني من غيرهم، يقتل بعضهم بعضا نعم، من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله تبارك وتعالى يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله إذا قضى قضاء لا يرد، فإنه لا يرد، وإني قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. قال النبي هذا أهون، هذا أهون، يعني الحرب بين المسلمين أهون من الحرب أن يسلط الله على المسلمين عدو يستأصلهم من الوجود. فهذه الأمة لا تستأصل، لا يمكن أن تستأصل، لا بد أن تبقى حتى يبقى موعود الله تبارك وتعالى وأمره. بل موعود الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بالنصر والتمكين في آخر الزمان أعظم مما تصوره العقول، فإن النبي أخبر بأن هذه الأمة تقاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فقط. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الكنيستين الشرقية والغربية لا بد أن تسقط، الكنيسة الشرقية في القسطنطينية والكنيسة الغربية في روما، هذا وعد الله وموعوده ولا بد أن يكون. فهذه الأمة لن تستأصل، لا يستطيع أحد استئصالها ولا إنهاءها من الوجود، لا بد أن تبقى. ويوم أن لا يكون للأمة حيلة في أن تدافع عن نفسها، يدافع الله عز وجل عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا وعد الله تبارك وتعالى وموعوده، ولكن على أبناء هذه الأمة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، الاستعانة به، الرجوع إليه سبحانه وتعالى، العلم أن الأمر بيده كله، ما حد قوة الكافر إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى. مهما كان إنسان عنده قوة، هذه من الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فهذه أمة الله، هذه أمة الله، من حاربها يحارب الله تبارك وتعالى. والله الله لا يحارب، من حارب الله لا بد أن يهزم في أي وقت. أراد أبرهة صاحب الفيل، جاء بحده وحديده ليهدم كعبة الله، لم يكن حول هذه الكعبة من يستطيع حمايتها، كان في أحد يستطيع حمايتها؟ عرب، مساكين، قريش، هذه كلها لو اجتمعت بكل ما عندها فإنها لن توقف هذا الجيش العرمرم الذي جاءها يريد هدم هذه البنية المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. الله تولها. قال المدافعون عن هذه الكعبة من العرب المشركين في هذا الوقت عبد المطلب، لما قيل له قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، هذه لابد له رب يحمي، قد حماه الله تبارك وتعالى. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قرآن يتلى وسيظل يتلى إلى يوم القيامة، هذا قرآن يتلى، قرآن الله تبارك وتعالى، يذكرنا الله تبارك وتعالى. الله لا يرام حما سبحانه وتعالى، وكل من رام حما الله تبارك وتعالى فهو مهزوم، حقا مهزوم، مهما امتلك من القوة والبطش والبغي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا سبحانه وتعالى، وأن يرفع عنا سخطه وعقابه وعذابه. اللهم ربنا يا ربنا يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، اللهم انصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم نج هذه الأمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.